بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، انتهى الكلام على قول الشيخ الإسلامي رحمه الله، شيخ الإسلام أبي العباس، انتهى الكلام على قول شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عند قوله رحمه الله: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوها أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، لم يسم الشيخ أحدا. قال رحمه الله: أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أراد الشيخ رحمه الله بهذا أن ينبه إلى أن الإنسان لا يسعه أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان، خلافا لما عليه المتكلمون. علماء الكلام على العكس في هذا الباب من أهل السنة والجماعة الذين يعظمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد وغيرها، وإن كان علماء الكلام أو أكثرهم هو الأصل يعظمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك، يعني فيما دون مسائل الاعتقاد، فإذا جاءوا إلى مسائل الاعتقاد وباب الصفات الخبرية وقع عندهم الزيغ والانحراف في عدم التسليم بما وصف الله عز وجل به نفسه من صفات أو ما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات، وكذلك لا يرفعون بكلام السلف الذين هم الصحابة ومن كان على طريقة الصحابة من القرون المفضلة، لا يرفعون بكلامهم رأسا بل يغمطونهم ويصفونهم بأن طريقتهم أسلم وطريقة من عداهم ممن جاء بعدهم أعلم وأحكم. ولا شك أن من مدح أحدا على أحد فإنما ذم من مدح، فإنما ذم الممدوح عليه، فمن مدح الخلف فلا شك أن مدحه للخلف غمط وإقصاء لمذهب السلف الذين هم الصحابة ومن بعدهم. قول الشيخ رحمه الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا أصل ثابت فيما يتعلق بالطواعية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه من المسلمات التي تنعقد قلوب المسلمين عليها، تقديم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفهمه أفراد المسلمين من قول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويفهمونها من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله سبحانه: وبحمد من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل وقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته يقول هاتوا كلام الله، فما كان فيه من حلال حللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، أما وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن قدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن منه المتابعة الحقة التي أوجبها الله عز وجل على عباده لنبيه صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا كثيرة جدا، وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن طاعته من طاعة الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا، وغيرها من الآيات. بل قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول، جميع الرسل، هذا حق الرسول على أمته أيا كان ذلك الرسول، أن يطاع، لأنه إنما يبلغ عن الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل أتمن الرسول على وحيه وهو الواسطة بين الله عز وجل وبين عباده في الأمر والنهي، معنى ذلك رد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عدم توقير له وعدم تباعيه. قال سبحانه وبحمده: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولازم هذه المقالة، يعني مقالة متكلمين وهي ملخصها حتى ما نطيل بإعادتها، أن الشيخ ذكرها بالتفصيل في موضعين مما تقدم، لكن ملخص مقالة أهل التعطيل أو أهل الكلام أنهم يقولون أن صفات الله عز وجل، هذا كلامهم، أن صفات الله الخبرية الموقف منها إما أن يتوقف في إثباتها ونفيها، فإذا قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، نتوقف فيها، لا نثبت يدا ولا ننفيها. وقلنا في الدرس السابق أن هذا لا يسمى اعتقادا، الذي يتوقف في علم الغيب كله، الذي يتوقف في الإقرار بعلم الغيب المحجوب عن الإنسان، لا يسمى معتقدا. العقيدة إنما سميت عقيدة لأن القلب يعقد عليها. فالذي يقول أتوقف في صفات الله الخبرية لا أثبت ولا أنفي، هذا ليس معتقدا والعياذ بالله. ثم الوقف قبيح في حال وواجب في حال، فالوقف في كيفيات الصفات واجب على كل مسلم، إن الله عز وجل حجبها عن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، كما قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أما التوقف في معانيها فهذا توقف مذموم، بل هذا هو التفويض بعينه. فالمذهب الأول الذي اختاره علماء الكلام التوقف في الصفات، وهذا توقف باطل لا يسمى اعتقادا. والمذهب الثاني الذي اختاروه أن يكون النفي والإثبات بمحض التحكم العقلي أو القياسي، يعني أن لا تثبت من الأسماء من الصفات الخبرية إلا ما دل العقل، عقولهم إلا ما دل العقل على وجوب إثباتها لله سبحانه وتعالى، أو أن يكون إثباته عن طريق القياس. وكلا المسألتين أو كلا الطريقتين باطلة، لأن العقول تتباين. ثم الله عز وجل لم يجعل المعول فيما يتعلق بما هو أقل من ذلك، فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد التي دون باب الصفات الخبرية، لم يجعل الله عز وجل العقل محل التعويل في بعض مسائل الاعتقاد التي دون باب الصفات. على سبيل المثال لا يعقل أن هناك إنسان يقول لا تثبت من الملائكة إلا ما دل العقل على إثباته، أما ما لم يدل العقل على إثباته أو ما لم يقبل العقل إثباته فلا تثبته. فعلى هذا تختلف عقول الناس، بعضهم على حسب ذوقه يثبت جبرائيل باعتبار أن عقله دله على إثبات ملك اسمه جبرائيل وله 600 جناح، وبعضهم يقول ما يتصور أن يكون ملائكة لهم 3 أجنحة، هذا ما يكون، فينفيها ويكذب القرآن. قال الله سبحانه وتعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. فعلى هذا المحك ليس فيما يتعلق بنتاج العقل أو اعتماد العقل، لا من حيث أن هذا رد لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا من حيث أن من جعل العقل هو العمدة معنى ذلك أنه جعل العقل حاكما على الكتاب والسنة، ولا من ناحية ثالثة أن العقول تتباين، فليس عقل فلان كعقل فلان، يختلفون من حيث الذكاء ومن حيث البلادة ومن حيث الفطنة ومن حيث العجمة التي ربما تطرأ على ذكاء العقل وصفائه إلى غير ذلك. فالذي قال أن الباب الصفات إنما يكون عن طريق قبول العقل لها وإدراك العقل لها، هذا أحال إلى غير مليء، كما أنه بهذا ضرب بالكتاب والسنة عرض الحائط. والنوع الثالث من الطرق التي اتخذها المتكلمون في هذا الباب الذين يقولون أن الصفات خاضعة للقياس، فتطرح الأسماء والصفات مطرح القياس، بمعنى أنها تجعل على ميزان القياس، وهذا رد صريح لكلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فالذي يجعل القياس معولا عليه في باب الأسماء والصفات هذا يضرب بكلام الله عز وجل عرض الحائط. ثم من ناحية أخرى هو مكذب لقول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مكافئ أو مقايس سبحانه وبحمده. قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، قال سبحانه وبحمده فلا تضربوا لله الأمثال، قال الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كل هذه الآيات وغيرها كثير في كلام الله سبحانه وتعالى تسقط باب القياس في باب الأسماء والصفات. ثم حتى أيضا حتى يجهز على هذه الحيلة أو هذه الشبهة أو هذه الدعوة أن باب القياس لا يقبل حتى فيما دون ذلك مما يتعلق بالمخلوقات التي هي من قبيل الغيب، من قبيل عالم الغيب، فليس لأحد أن يقيس على الملائكة أن كل ملك خلقه الله له 600 جناح قياسا على جبرائيل، لأن القياس باطل. القياس مبني على أن تكون رأيت المقيس والمقيس عليه أو أن يكون وصف لك، وهذا ليس واقعا في هذا الباب. فإذا أردت أن تقيس أحدا على أحد من الخلق على كل حال لا بد أن تكون رأيت أحدهما، فالذي رأى جبرائيل يقيسه على غير هذا. لو قلنا أنه ما ورد نص في أن الملائكة يختلفون في صورهم، فبما أنك لم ترى جبرائيل إذن القياس في هذا الباب باطل، ناهيك عن أنه افتيات على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل من ضل في باب الأسماء والاعتقاد أيا كان نوع ضلاله، سواء كان ضلاله فيما يتعلق بالصفات العقلية التي أثبتها الأشاعرة أو ما زاده عليها صفة السبع قلنا فيما سبق، أو ما زاده الماتريدية صفة الثامنة، أو بدعة المعتزلة المعطلة الذين عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة من المعاني، أو بدعة الجهمية أو بدعة الاتحادية أو بدعة الحلولية أو غيرهم، كل هذه الضلالات إنما سببها القياس. لما وقع القياس نتج عن ذلك هذه أنواع من أنواع التعطيل. ولهذا باب التعطيل هو باب شر مستطير، وباب القياس أيضا في باب الأسماء والصفات يفتح أبواب الضلال بأنواعه. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول أن القياس لا يجوز في حق الرب سبحانه وتعالى إلا قياسا واحدا فقط، الذي يسمى قياس الأولى والأحرى. يعني إذا كان المخلوق صفة النوم بالنسبة له أو صفة الموت بالنسبة للمخلوق صفة نقص، أن يقاس الله عز وجل في تنزهه من الموت من باب أولى، هذا يسمى قياس الأولى والأحرى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا هو القياس الذي يجرى في باب الأسماء والصفات. أما قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الطرد وغير ذلك، هذه كلها باطلة ولا تليق بالرب سبحانه وتعالى، ناهيك أنها تعارض صريح القرآن. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهذا ولازم هذه المقالة، يعني مقالة المتكلمين، أن يكون الكتاب ألا يكون الكتاب هدى للناس. يعني إذا كان الإنسان على قول المتكلمين، إذا كان الإنسان إنما يعتقد صفات الله سبحانه وتعالى بسبب نتاجه العقلي سواء كان قياسا أو عقلا، معنى ذلك لا حاجة للكتاب ولا حاجة للسنة، وأن الله عز وجل وصفهما بأنهما هدى، هذا وصف مخالف للواقع. بل وجود الكتاب والسنة مع كون العقل هو المعتمد في باب الأسماء والصفات يثير إشكالات، إذن وجود الكتاب والسنة سبب للضلال والعياذ بالله. هذا يقوله أو هذا لازم قولهم، وإن كانوا لا يصرحون بذلك، مع أن بعض المتأخرين صرح بذلك تصريحا قبيحا للغاية. قال أن من اعتمد على ظاهر النصوص في باب الأسماء والصفات فقد اعتمد على ضلال، على ما لا يقبله العقل، فجعل ظاهر العقل محكوما أو ظاهر النقل محكوما بالعقل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على هذا اللازم أو هذه المقالة، قال: ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب الذي هو القرآن المجيد هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع. وكل هذه تكذيب لصريح كلام الله سبحانه وتعالى، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون يعني علماء الكلام أن الحق، هذه مقالتهم، أن الحق يجب اعتقاده لما يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق يعني الذي يخوض في باب الأسماء والصفات. المتحذلق المقصود به المتكلف المتنطع، قد نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أحرص خلق الله على الحق وأتبعهم لكلام الله وكلام رسوله وأتبعهم لكلام الله ومراده، نهاه الله عز وجل عن التكلف. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنا من المتكلفين. فهم تكلفوا ما لا قبل لهم به حتى أوقعهم في تيه الظلام. قال الشيخ رحمه الله: وإنما غاية المتحذلق يقصد بذلك أن أهل الكلام يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم متحذلقون، هذا نقل لكلام علماء الكلام في أهل السنة. هذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام هو نقل لعلماء الكلام ونبذهم لأهل السنة والجماعة، فهم لسان حالهم يقول، لسان حال علماء الكلام أنهم يقولون: الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلقين، يقصدون أهل السنة والجماعة، وإنما غاية المتحذلقين أن يستنتج هذا من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل، وما زال الكلام لعلماء الكلام، وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله: هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة، يعني أبعد عن الصواب، وهو إما ملغز يعني أنه يتكلم بشيء ملغز لا يفهم، أو مدلس يعني كذاب لم يخاطب بلسان عربي مبين. هذا حكاية قول علماء الكلام في أهل السنة والجماعة، فكأنهم أرادوا أن يسبوا أهل السنة والجماعة فمدحوهم لما قالوا أنهم متحذلقون، لما قالوا: لا تقولون في الله عز وجل بمثل ما نقول نحن يا علماء الكلام، لأن الله يقول: لم يكن له كفوا أحد. فمثل هؤلاء يقال لهم: لله درك، أردت أن تسبه فمدحته. هذا ليس تحذلق، هذا وقوف على النص، هذا تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. وقد جرت عادة المتكلمين بنبذ أهل السنة والجماعة واحتقارهم. عمرو بن عبيد رأس القدرية لما بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول في الذين ينفون القدر قال إن أدركت بحديث في أوله في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب لما قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث وفيه الإيمان بالقضاء والقدر في أركان الإيمان. روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول عبد الله بن عمر الذين أخبروه بأنه قد ظهر قبلهم أناس يزعمون ألا قدر قال إن أدركتهم فأخبرهم أنهم براء مني وأنني بريء منهم والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لما بلغ هذا الكلام عمرو بن عبيد رأس القدرية أخذ ينبز عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ويقول وما ابن عمر ما كان ابن عمر إلا حشويا. أول من نبز السلف بلفظة الحشوي ابن عمر ويمنق مثل ذلك عن علي رضي الله عنه أن علي كان جرى في كلامه نبز المبتدع بالحشوية نبز المبتدعة له بالحشوية لكن المشهور أن ابن عمر هو الذي نبزه عمرو بن عبيد بأنه حشوي. وماذا أراد بالحشوي؟ أراد بالحشوي أنه يأخذ ظواهر النصوص ولا يتعمق فيها. الله عز وجل إنما أمرنا بأن نأخذ بظواهر النصوص بل الله عز وجل نهانا عن التكلف والتعمق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة الباقرة هي البقرة. والبلاغة أحيانا تكون محمودة وأحيانا تكون مذمومة فإذا كانت بلاغة لا تحق حقا لا تحق باطلا ولا تبطل حقا فهذه محمودة. أما إذا كانت البلاغة تحق باطلا وتبطل حقا أو يتوصل بها البليغ الفصيح إلى نفي الصفات فهذه بلاغة المعتزلة هذه مذمومة. وهذه التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض الرجل البليغ يعني الذي يسحر الناس ببيانه حتى يحق الباطل ويبطل الحق. ولهذا كثير من المعتزلة أصحاب بيان وأصحاب بلاغة بل بعضهم شعراء كابن جني والجاحظ وغيره كما ابن أشرس هؤلاء كلهم أصحاب بلاغة وأصحاب فصاحة ومع ذلك إنما استخدموها فيما لا يسع أن تدخله البلاغة باب الأسماء والصفات. فالشيخ أن المقصود أن الشيخ رحمه الله ذكر نقل عن علماء الكلام نبذهم لأهل السنة والجماعة بأنهم متحذلقين وهذا ليس تحذلقا هذا وقوف على النص. وممن نبذ أهل السنة والجماعة بمثل هذه التهم الزمخشري المفسر المشهور صاحب الكشاف في التفسير وصاحب أساس البلاغة وغيرها هو الذي قال ينبز بذلك عبد الله بن المبارك والإمام البخاري وغيرهم من أهل السنة والجماعة الذين كانوا يقولون في الصفات أننا نمرها بلا كيف يعني أننا نمر صفات الله سبحانه وتعالى بلا كيف نعلمه لكن لها كيف لا نعلمه. كان ابن المبارك رحمه الله إذا مرت بعض آيات الصفات قال أمرها بلا كيف هو وغيره أراد بذلك بلا كيف نعلمه يعني لا تخوض في الكيفية مع إقرارهم بأن لها معنى تدل عليه المفردة من لسان العرب. فنبزهم على ذلك الزمخشري بقوله قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى وتستروا بالبلكفة يعني أنهم شبهوا الله عز وجل هذا كلام الزمخشري شبهوا الله عز وجل بخلقه فتخوفوا يعني خافوا من شناعة العوام أو العامة الورى فتستروا بالبلكفة المقصود بالبلكفة يعني بكلمة بلا كيف هذه منحوتة من كلمة بلا كيف يعني أنهم حتى لا تقع الشناعة عليهم من العوام قالوا بلا كيف بلا كيف لا هم يقولون بلا كيف في صدور المجالس وفي الخطب وفي كتبهم وفي مناضات أهل البدع ولا يترددون في ذلك بل هذا هو الذي لا يجوز غيره أن يقال أن صفات الله عز وجل بلا كيف يعلم وإن كان كيفها حقيقي وثابت لله سبحانه وتعالى. والأثر في ذلك عن الإمام مالك رحمه الله مشهور يحفظه صبيان المسلمين قبل كبارهم لما سأله أحد قال الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول يعني نجهله نحن والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع يعني السؤال عن الكيفية. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس يعني معنى ذلك أنه لازم مقالتهم أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد يعني الذي هو العمى والضلال يعني لازم كلامهم أن الله عز وجل لو ما أنزل رسالة لو ما أنزل كتابا ولو ما أمر باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم واعتبار أقوال لكان ذلك أولى. على هذا يقال أنه لو ما أمر الناس بتقديم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد واعتماد عقول الناس لكان حالهم بعد الكتاب والسنة كحالهم قبل نزول الكتاب والسنة، يعني أنهم فيتهن وضلال، لأن الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فيتهن وضلال، لا يعرفون الله عز وجل ولا يصفونه بشيء، بل كان بعضهم ينفي صفات الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن كفار مكة وهم يكفرون بالرحمن، يعني يكفرون باسم الرحمن، بل كان بعضهم يشبه الله عز وجل بخلقه، بل كان بعضهم يصف الله عز وجل بالنقص والحاجة، كما كانوا يصفون الله عز وجل بأن له بنات وأن بناته الملائكة. فكان حالهم قبل البعثة على هذا القول، على قول علماء الكلام، إذا كان لا حاجة للكتاب والسنة، على هذا يكون حالهم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وحالهم بعد بعثته سواء، أنهم فيتهن وضلال. ثم حتى يعني يقال في مثل هذا الموضع: من الذي يصف الله عز وجل بما يليق به سبحانه وبحمده؟ لا يصف الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى من الكمالات وينزهه عما لا يليق به من النقائص إلا هو سبحانه وبحمده أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك محكوم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا ترك الكتاب والسنة ترك الناس في ضلال، إذا ترك الكتاب والسنة ترك الناس في ضلال، فيكون ضلالهم كضلالهم قبل أن ينزل الكتاب وقبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو مراد الشيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال رحمه الله: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؟ لماذا لم يقل النبي ذلك بل قال ضده عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. أمر بضد ما يدعو إليه المتكلمون. قال رحمه الله: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الآيات والأحاديث؟ ثم قال: لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا يوافق قياس عقولكم فتوقفوا فيه أو انفوه. هذه البدع الثلاثة التي يقررها علماء الكلام: إما أن يكون المحك قياس العقول، القياس الذي وضعته العقول، أو مجرد الذوق العقلي، أو أن يكون النتاج بعد ذلك إما النفي وإما التوقف. ولا شك أنها كلها ضلال وكلها خلاف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه من بعد رضي الله عنه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره ربه سبحانه وبحمده بأن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم قبلها. هذا الحديث رواه أصحاب السنة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أما البحث هل هي من الفرق التي فرقة من أمة الدعوة وأمة الإجابة، هذا تكلمنا عنه في التعليق الواسطية، لكن البحث هنا فيما يتعلق بأن الافتراق واقع لا محالة. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ننتبه قليلا، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الداء واقع لا محالة، وأن الفرقة واقعة لا محالة، وأن الضلال والتيه واقع لا محالة، هل يليق به صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة الرؤوف الرحيم أن يخبرنا بوقوع الاختلاف ولا يخبرنا بسبيل النجاة؟ هل يظن هذا بنبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقع من طبيب يداوي الناس من أمراضهم وأسقامهم، لا يقع من تاجر يبيع بضاعة فاسدة وغير فاسدة، فكيف يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة، قال في آخر الحديث لما سأله الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: أخبر بالداء وأخبر بالدواء، أخبر بالبلاء وأخبر بالنجاة عليه الصلاة والسلام، أخبر بالضلال وأخبر بالهدى. ثم لما أخبر عليه الصلاة والسلام بالضلال والردى زاد الخبر خبرا آخر، وهو أن الردى كثير، ولما أخبر بالنجاة عليه الصلاة والسلام زاد الخبر خبرا بأن الهدى واحد. لما قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، معنى ذلك أن الردى كثير جدا، لكن لما قال إلا واحد معنى ذلك أن الهدى واحد، وهذا يصدقه قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي واحدا مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فجمع الضلال وأفرد الهدى كما في هذا الحديث، وقد قال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولهذا أهل السنة والجماعة لا تقسموا أهل السنة والجماعة بينهم ينقسمون إلى كذا أو كذا، لكن أهل الضلال ينقسمون ثم بعد ذلك يسبحون في تيه الضلال، منهم من يكون ضلال ومخرج من الإسلام، منهم من هو دون ذلك. فالسنة لا تنقسم، أما الضلال فينقسم، والأدلة على هذا كثيرة جدا. ومع ذلك التقسيم وصف ذم، التقسيم في عمومه وصف ذم، قال الله أو التعداد الكثرة في عمومها وصف ذم على الأغلب، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض كما قال يضلك عن سبيل الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما وصف الهدى فالعموم الأغلب أنه على الإفراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضة، يعني جادة واحدة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال الشيخ رحمه الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، علم ما سيكون، ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني في حديث آخر إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، في رواية كتاب الله وسنتي، وفي بعض الروايات وإن كان بعض العلماء تكلم فيها كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا لا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا عدولا، وإنما معنى ذلك أن الصحابة الذين هم عترة النبي صلى الله عليه وسلم والقريبون منه أحفظوا للسنة وأكثر رواية لها وأكثر اطلاعا على شؤونه صلى الله عليه وسلم، وإن كان غيرهم يطلع على ما لم تطلع عليه العترة. فليس في مذهب السنة والجماعة أن يرفع جانب بعض الصحابة في الرواية ويخفض غيرهم، الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، الصحابة في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول أثبات، سواء أهل بيته أو المهاجرون أو الأنصار أو غيرهم رضي الله عن الجميع. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الضابط ينطبق على كل فرقة نجمت بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ينطبق عليهم هذا الوصف، بمعنى أن كل بدعة طرأت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقطوعة السبب والنسب، كل بدعة وإن تأخر زمانها طرأت بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فهي مقطوعة السبب والنسب، مقطوعة السبب من حيث أنها ليست هدى، ومقطوعة النسب من حيث أنها لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم. واضرب على ذلك ما تريد من البدع، سواء كانت بدعة متعلقة بالاعتقاد أو متعلقة بالمنهج أو متعلقة بالعبادات أو بغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم بهذين الضابطين هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني ما كان على سنته صلى الله عليه وسلم وما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه زمن التشريع، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد بلغ الدين البلاغ التام، فكل شيء نتج بعد ذلك فهو طاعن في تمام الشريعة ومنقطع النسبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فهلا قال، يعني يلزمهم على ذلك أن يقال فهلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم، لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدث المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة. كان الشيخ رحمه الله يلمح إلى أن أتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة والتابعون والتابعون، والقرون الثلاثة يدل على اختصاص بهذا الفضل حديث عمران بن حسين، حديث عمران بن حسين بن نجيد الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخص النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هؤلاء القرن الأول ثم التابعون ثم أتباعهم، هذا من حيث الرصد الزمني إذا كان موافقا للسنة. هذا لا يعني أن من جاء بعد هذه القرون الثلاثة كل ما جاء به باطل، نقول هو محكوم بما كان عليه السلف الصالح، فلو جاء إنسان بكلام أو مقالة في هذا الزمان لا يرد قوله لكونه لمجرد كونه جاء بعد القرون الثلاثة حتى يعرض قوله على اعتقاد القرون الثلاثة. وبالمقابل أيضا قد نجم في القرون الثلاثة بعض رؤوس المبتدع مثل صبيغ بن عسل التميمي الذي كان يضرب القرآن بعضه ببعض، ومثل عمرو بن عبيد، ومثل حرقوس بن زهير وغيره، هؤلاء رؤوس ضلالة ومع ذلك كانوا في الزمن كانوا في القرون الثلاثة وغيرهم كثير. فالمقصود أن تحديد القرون الثلاثة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث أراد بذلك عليه الصلاة والسلام القرن الزمن، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أيضا اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنهم أتبعوا الناس لكلامه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان قد نبغ أصلها، يعني أصل هذه البدع، في أواخر عصر التابعين، يعني في القرن الثاني، في أواخر العصر الثاني، وهذا ما أكدناه قبل ما قلناه قبل قليل. وقال مثل ذلك ابن القيم رحمه الله، وقبله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من حيث أن القرون الثلاثة فضيلتهم مجتمعة في أمرين: فضيلة الزمان وفضيلة الاتباع والتأسي والاقتداء. ففضيلة الزمان لقربه من زمن النبوة، وفضيلة التأسي والاتباع لتعظيم جانب الشريعة وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ثم أصل هذه المقالة، يعني مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلاميذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. تكلمنا عن اليهود والمشركين والصابئة، لكن يبقى أن التعطيل له أكثر من وجه. المعطل، إذا قيل المعطل قد يقال أن التعطيل له أنواع، فأقبح أنواع المعطلة الذين يقولون بالاتحاد، أن الله عز وجل اتحد في مخلوقاته، والذي قال بمثل هذه المقالة عفيف الدين التلمساني وابن عربي الطائي وصدر الدين القونوي وجلال الدين الرومي وغيرهم، عبد الحق بن سبعين وغيرهم كثير. هؤلاء زنادقة في الصحيح، وإن سموا أنفسهم مسلمين، هؤلاء زنادقة وليسوا من الإسلام، لا في قبيل ولا في دبير، لا من حيث أنهم يعتقدون أن كل ما تراه والله تعالى ذلك من كبيرة، ولا من حيث أن لهم مقالة شنيعة في النبوة وأنها تحصل بالجد والرياضات الذهنية، ولا من حيث تعظيمهم للفيلسوف على مقام النبي، ولا من حيث قولهم في الملائكة، ولا من حيث كثير من مسائل الاعتقاد. هؤلاء في الأصل ليسوا مسلمين، وإن سماهم بعض أهل الإسلام أو بعض العوام سماهم مسلمين. فابن سينا، وهذا ليس تشفيا وتكفيرا وميلا إلى التكفير بقصد ما بقدر ما يكون صيانة للعقيدة، فابن سبعين وابن سينا وعفيف الدين التلمساني وصدر الدين القوني، وهؤلاء وإن كانت أسماؤهم مشهورة فيما يتعلق ببعض العلوم الرياضية وبعض العلوم التطبيقية والتجريبية، إلا أنهم في باب الاعتقاد من أسوأ الناس اعتقادا. كتاب الإشارات وكتاب الشفاء لابن سينا مليء بالكفر، وإذا تكلم عن كتاب القانون لابن سينا قيل أنه كتاب يعتمد في باب التجريب وباب الجراحة وباب خصائص البدن وما أشبه ذلك، لكن لا يخلط هذا بهذا، لا ترفع عقيدته باعتبار أنه طبيب، مع أنه كان فاسد الاعتقاد، لا من حيث مسائل الاعتقاد التي قلنا قبل قليل، ولا من ناحية أن أباه كان وزيرا للحاكم بأمر الله العبيدي الفاطمي، يعني كان أباه حظيا لغلاة الغلاة من الروافض، ولا من حيث أنه كان معظما لجانب فلسفة اليونان أرسطو ومن جاء بعده. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن يقول أن مقالة التعطيل ليس لها أصل في الإسلام، وإنما طرأت على المسلمين من بعض اليهود أو من بعض الصابئين، وسيأتي أصل مقالة التعطيل. لكن الذي يهمنا هنا أن يقال أن التعطيل له أنواع، فإما أن يكون التعطيل كما يقوله الاتحادية الذين يرون أن الله عز وجل اتحد في خلقه وأن كل ما تراه هو الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بناء على ذلك عطل الله عز وجل من صفاته. وإما أن يكون التعطيل تعطيل الأسماء والصفات، لكن لا يصل بهم الحال إلى أن يقولوا بعقيدة الاتحاد، وإنما مجرد التعطيل الذي معناه نفي الأسماء وما تضمنته من معاني ونفي الصفات، وسببه اعتقادهم أن إثباتها يلزم منه مشابهة الخالق بالمخلوق. والذي قال بهذا الجهم بن صفوان، وأخذها الجهم عن الجهد بن درهم، وأخذ الجهد بن درهم عن بيان، وسيأتي الكلام عن هذا. وإما أن يكون التعطيل تعطيل الصفات مع إثبات الأسماء وتعطيل ما تضمنته من صفات أو من معاني، وهذا تعطيل المعتزلة الذين يعطلون الأسماء من معانيها ويعطلون الصفات بأصلها، لا يثبتون صفة ولا مدلولها ولا يثبتون معاني الأسماء، وإنما يجعلون أسماء الله عز وجل نعوتا مجردة، حتى أنهم قبحهم الله، يقولون كما يقال الرجل الفاجر أو يسمى الرجل الفاجر صالحا مع كونه متلبسا بوصف الفجور، فكذلك الأسماء، وكما يسمى الأصم سميعا، وكما يسمى الأعمى بصيرا، وكما يسمى إلى غير ذلك، فجعلوا الأسماء مجردة من المعاني، وهذا في الحقيقة ليس وصفا لله عز وجل بالكمال. فهؤلاء المعتزل الذين قالوا أن الله عز وجل سميع، هذا اسم لكن بلا سمع، فلا يثبتون الصفة، وهم لا يقبلون هذا على أنفسهم. إذا قيل لأحد إنك ذكي بلا ذكاء، قوي بلا قوة، لا يقبل هذا لنفسه، إن هذا وصف بالأضداد، وصف للإنسان بالصفة وضدها. فهم إذا كانوا لا يقبلون هذا أو لا يتصور وقوع هذا، لا يتصور فصاحة من يقول بهذا الكلام، كيف ينسب ذلك للرب سبحانه وتعالى؟ أو أن يكون التعطيل، المقالة الرابعة فيما يتعلق بالتعطيل، أن يكون التعطيل باعتبار التشفي والتشهي، أن يثبتون لله عز وجل صفات دل العقل عليها، وهذا هو المقالة التي انتشر شررها وملأت السهل والجبل، التي هي مقالة الكلابية الذين يقولون لا نثبت من الصفات التي أثبتها العقل، الحياة والكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم، هي الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم اقتدر. ثم زاد الماتريدي صفة ثامنة التي صفة التكوين، أظنها صفة التكوين. على كل حال هؤلاء والماتريدية والكلابية، الأشاعرة والماتريدية والكلابية، أثبتوا لله عز وجل صفات بمحض اختيار العقل، لا لأن الله عز وجل ذكرها في كلامه. ومع ذلك لا بد أن يعلم أن حتى إثباتهم لهذه الصفات ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما هي بنتاج عقلي. ولهذا هم يثبتون صفة الكلام، الماتريدية والأشاعرة والكلابية، لكن إثباتهم لصفة الكلام ليس كإثبات أهل السنة والجماعة لصفة الكلام. فأهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل تكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا يشبه كلام المخلوقين، وأن كلام الله عز وجل له أول، أو القرآن له أول وله آخر، أما كلامه الذي هو صفته فلا أول له ولا آخر له، وأن كلام الله عز وجل الذي هو القرآن المجيد بعض كلام الله، وإلا فكلام الله أكثر من ذلك، وأن القرآن يتفاضل، إلى غير ذلك من مسائل الاعتقاد في صفة الكلام. أما الأشاعرة ومن كان على عقيدتهم فهم يصفون الله عز وجل بالكلام النفساني الذي هو حقيقة، بالنسبة لو وصف به المخلوق لسمي خيالات وحديث نفس لا يسمى كلاما. قالوا كلام الله عز وجل معنى واحد قائم بالرب سبحانه وتعالى، هو الخبر والاستخبار والأمر والنهي، فإذا عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، ولما عبر عنه بالعربية صار قرآنا. معنى ذلك أن الكلام عندهم، أن كلام الله عز وجل مزيج وأخلاط ذهنية، أخلاط نفسية، أخلاط نفسية، ما تكلم الله عز وجل كلاما حقيقيا. ثم مع ذلك هم اختلفوا في أنفسهم، اختلفوا بين من قال أن القرآن هو عبارة عن كلام الله هؤلاء الأشاعرة، ومن قال أن القرآن حكاية عن كلام الله ولا ليس كلام الله، وهؤلاء هم الكلابية. فهذا اعتقاد، مع أننا نحن وإياهم كلنا يزعم أن الله عز وجل موصوف بالكلام، لكننا مصيبون وهم مخطئون. والذي يجعلنا نقول أننا مصيبين على قدم ثابتة من اليقين أن كل جزئية في باب الاعتقاد سواء في الكلام أو في غيرها لا نتجاوزها إلا بالتدليل بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هم فكل جزئية يثبتونها إنما يكون سبب إثباتها النتاج العقلي، ولهذا لم تقف البدعة عندهم حتى جاء الماتريدية وزادوا بدعا أخرى، حتى جاء بعد ذلك النجارية والضرارية وغيرهم وزادوا بدعا أخرى، حتى جاء بعد ذلك الكرامية وزادوا بدعا أخرى فيما يتعلق بصفة الكلام نقصا. فالمقصود أن الإنسان إذا وقف على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لم تزل قدمه في مزالق الضلال والبدعة. أما إذا خاض في باب الاعتقاد بالعقل فلا شك بالعقل، سواء بالعقل أو بالطراح الكتاب والسنة إلى غيرها، فلا شك أنه سيصل به ذلك إلى الضلال، كما وقع ذلك للجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو أول من أظهر مقالة التعطيل وقتل عليها. ذكر الشيخ رحمه الله هذه المقالة ونسبها للجعد بن درهم، وهذا لا يعني أن الجعد بن درهم أتى بها من تلقاء نفسه، هو أخذها من أناس آخرين وسيتبين هذا بعد قليل. فالجعد بن درهم أصله مولى من موالي بني مروان، وقد قيل أنه مولى من موالي جعف من بعض قبائل اليمن، وسواء كان هذا أو هذا الأصل أنه ليس عربيا، وإذا كان ليس عربيا هذا ليس غمطا لكونه عربيا أو غير عربي، لكن غالب الرؤوس المبتدعة أصولهم ليست عربية. كان عمرو بن عبيد على سبيل المثال، عمرو بن عبيد لما كان يقول أن الله عز وجل، تعالى عن ذلك كلمة كبيرة، أن الله عز وجل يجب عليه إنفاذ الوعيد كما يجب عليه إنفاذ الوعد، هؤلاء الذين يسمون، أخذ هذا الأصل عنهم المعتزلة في تنظيرهم الذي يسموه وجوب إنفاذ الوعد والوعيد، هو أصل من الأصول الخمس عند المعتزلة، وهذا تكلمنا عنه قديما. فالمقصود أنه لما قال أنه يجب على الله عز وجل أن ينفذ وعيده بالنار كما أن الله عز وجل يجب عليه أن ينفذ وعده بالنار بالجنة، ناظره في ذلك أبو عمرو بن العلاء من أئمة السنة والجماعة، قال من العجمة أوتيت، يعني أن الذي أوقعك في ذلك عجمتك وعدم فهمك لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لا يمدحون الإنسان إذا أرادوا أن أو إذا وصفوه بأنه أنفذ وعيده وعقوبته، وإنما يمدحونه أكثر إذا وصفوه بأنه أخلف وعيده وأنفذ وعده. ولا يرهب ابن العم ما شئت صولتي ولا أختشي من صولة المتهدد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز إعادي ومخلف موعدي. يعني أن إذا وعدته بخير أو بعقوبة أنجز وعدي بالخير وأخلف وعدي بالعقوبة. الناس يمدحون على هذا، فهو سبب خطأه في الاعتقاد. هذا عمرو بن عبيد، سبب خطأه أو من أسباب خطأه في الاعتقاد أنه كان غير فصيح أو غير عارف بفصاحة اللسان العربي، ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء من العجمة أوتيت. وقل مثل ذلك في الجهم الصفوان، الجهم الصفوان ما كان عربيا، كان ترمذيا، وقيل أنه كان من خراسان، وسواء كان ترمذيا أو خراسانيا هو كذا أو كذا من موالي راسي، وراسي من قبائل اليمن، ولهذا يقال أبو محرز الجهم بن صفوان الراسبي الترمذي السمرقندي الخراساني، وسواء كان من خراسان أو من ترمذ أو من سمرقند أو نسب إلى ترمذ لأنه أظهر المقالة فيها أو إلى غير ذلك. المقصود هنا أنه إنما أتي من العجمة. وقل مثل ذلك في غيرهم، ليس هذا المقام ومقام ذكر الموالي من العرب الأقحاح، لأنه قد يقع في العرب الأقحاح أيضا بعض المبتدعة، كما قيل بأن الجاحظ مع أنه من رؤوس المعتزلة والمنافحين عن الاعتزال، الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الليثي الكناني قيل أنه عربي صميم، ومع ذلك كان معتزليا وله طائفة نسبت إليه وألف كتابا سماه فضائل المعتزلة، وكان على عقيدته ابن الراوندي، وابن الراوندي رجل ملحد أظهر الإسلام في أول الأمر ثم انتهى به الأمر إلى الاعتزال، ثم ترك الإسلام وترك الاعتزال وصار يسب المعتزلة وبقي بلا دين والعياذ بالله حتى سمي الملحد ابن الراوندي، وكان في بعد الجاحظ. لما ألف الجاحظ كتاب فضائل المعتزلة ألف ابن الراوندي من باب الإرغام ألف كتابا سماه فضائح المعتزلة، لم يقصد بذلك الرد على المعتزلة، وإنما أراد بذلك خفض الإسلام، لأنه يرى أن الإسلام هو الاعتزال وليس الإسلام هو الاعتزال. وكذلك يضرب الله الظالمين بعضهم ببعض، ضرب الله هذا بهذا، هذا المعتزلي بهذا الملحد، وأخرج الله عز وجل عقيدة السنة والجماعة صافية بين فرث ودم، لا يعترض عليه معترض ولا تنخذل في الانتصار لجزئية من جزئيات العقيدة، بل كلها مبنية على الكتاب والسنة. فجعد بن درهم أخذ مقالته عن الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذ على هذه المقالة وقتل، أخذ على هذه المقالة وقتل، إلا أن الجهم بن صفوان كان يجلس إليه بشر بن غياث المريسي الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتاب مطبوع. أخذ مقالة الجهم بن صفوان، مقالة الجهم بن صفوان قبل أن يقتل، قبل أن يؤخذ بها ويقتل، أخذها عنه بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن وهو من رؤوس المعتزلة، وكان عمر بن عبد العزيز يتهدده، ثم اختفى حتى مات عمر بن عبد العزيز، ثم ظهر بعد ذلك وأظهر مقالته. وأخذ عن بشر المريسي هذه المقالة المنتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي يسمى أبا عبد الله وأبا عبيد الله الإيادي، الذي كان يفتن العلماء وممن فتنه نعيم بن حماد والقواريري وابن نوح وأحمد بن حنبل والشافعي وغيره، كلهم فتنوا في هذه المقالة، مقالة القول بخلق القرآن بسبب أحمد بن أبي دؤاد، وكان ذلك في زمن المعتصم ثم الواثق، وأول من نصر هذه المقالة وقرب المتكلمين فيها للمناظرة ولإفحام أهل السنة والجماعة الخليفة المأمون المعروف. فالمقصود أن هذه سلسلة المقالة لما وصلت إلى أحمد بن أبي دؤاد أظهر الله عز وجل في قصة الأدرمي قلناها قبل ذلك، أظهر الله عز وجل السنة في زمن المتوكل، لكن بقي لهذه المقالة من يحملها إلى هذا الزمان إلى أن يشاء الله عز وجل، ما زال لها قائل. فإذا أردت أن تذكر سلسلة المقالة، مقالة التعطيل، فأول من أخذت عنه أو عرف بها في الإسلام الجعد بن درهم. أما الجعد بن درهم فقد أخذها عن رجل يسمى بيان بن سمعان أو أبان بن سمعان، وهذا الرجل نكرة لا يعرف له إلا النزر اليسير من الترجمة. وبيان بن سمعان أخذها عن رجل اسمه طالوت، وطالوت أخذها عن يهودي اسمه لبيد بن أعصم، وكان في زمن النبوة وهو الذي عقد السحر للنبي عليه الصلاة والسلام. لبيد بن أعصم اليهودي من يهودي بني زريق، هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث سحره صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر عند بئر ذي أروان أو ذروان، والحديث في البخاري ومسلم. كما هو معلوم سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل مقام النبوة والخبر عن الله عز وجل، ولأن الله عز وجل تكفل بحفظ كلامه سبحانه وبحمده، كما أن الله عز وجل تكفل بحفظ الشريعة كلها. قال الله سبحانه وتعالى: إنا علينا جمعه، وقرأ إنا علينا يعني تكفلنا بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: نحن نزلنا الذكرى وإن لو يحفظون. قال الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل تكفل بحفظ الشريعة، فما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من السحر إنما كان أثره أن النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، يعني فيما يتعلق بحياته الخاصة يخيل له أنه دخل ولم يدخل، يخيل له أنه رأى فلانا ولم يره، يخيل له أنه أكل ولم يأكل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هذا السحر لم يطل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أهل السنة والجماعة لما ذكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يقع للنبي صلى الله عليه وسلم من جنس الأوجاع التي تقع لأمته، حتى يفعلون فيما لو وقعت لهم هذه الأوجاع كما فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. فحم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتداوى أمته بالماء، سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتداوى أمته بالرقية الشرعية، جرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفعل كما فعل النبي أو يعلم أنهم ليسوا بمنأى عن الأذى. إذا كان الأذى طال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو أحب الخلق إلى الله، أنتم يطالكم الأذى، لستم بمنأى عن ذلك. فسحر النبي صلى الله عليه وسلم مقصود لغيره، لا من حيث أن الله عز وجل يبتلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمصائب ومن السحر، ولا من حيث أنه إذا وقع لأحد من الناس من أمته صلى الله عليه وسلم سحر لا يسعه بعد ذلك أن يحل السحر بمثله، وإنما يحل السحر بكلام الله سبحانه وتعالى، وكما حل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين. والحديث لا نريد أن نطيل في هذا، لكن حل عن النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الفلق وسورة الناس. فالمقصود أن لبيد بن الأعصم أخذ هذه المقالة من بعض يهود اليمن، فسلسلتها من اليهود، من يهود اليمن ثم لبيد بن أعصم ثم طالوت ابن أخته لأنه خاله، ثم بيان بن سمعان، ثم الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم بشر بن غياث، ثم أحمد بن أبي دؤاد، ثم انتشرت بعد ذلك وانتصر لها كثير من أهل الضلال والزيغ والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله: فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أول ما أظهرها أظهرها في دمشق في أول الأمر، فلما أظهرها في دمشق طلب بعد ذلك، وكان ذلك كان هذا في زمن خلفاء بني أمية. لما طلب بعد ذلك فر إلى الكوفة، فأخذ في الكوفة، ضبط في الكوفة، والكوفة في ذلك الوقت كانت مأوى للمبتدعة من الروافض ومن الخوارج ومن نفاة الصفات. فلما أخذ من الكوفة أخذه خالد بن عبد الله القسري وذبحه في واصل، الكلام هنا عن الجعد بن درهم، ذبحه في واصل في يوم عيد. وبعض المعاصر بعض المبتدع في زماننا يرون أن الجعد بن درهم قتل ظلما وأن المفروض أو الأولى ألا يقتل. لماذا؟ قالوا لأن المقالة التي قالها الجعد بن درهم ليست كفرا، وأنه كان بالأولى ألا يقتل. إذا كانت ليست كفرا هذا دفع في الصدر وتكذيب للعلماء الذين عاصروه والذين جاءوا بعده. قالوا لما قتل الجعد بن درهم قتل في يوم عيد، والناس بطبيعة الحال يتوافرون يوم العيد، ليس كذلك؟ في يوم عيد الأضحى، ومن الناس المتوافرين علماء ذلك الزمان، سواء علماء واسط أو غيرهم، لأن الخبر يتناقل، وتسمعه الناس في يوم العيد أنه قتل ذلك الرجل في هذا اليوم بسبب هذه البدعة، ولم يعب أحد على خالد بن عبد الله القسري أنه قتل الجعد بن درهم، لا من حيث أن له جريرة وأنه يؤخذ بها، يعني أنه أظهر المقالة بمعنى أنه ما أخذ مثل ما يقول على حين غرة، كان مطلوبا من باب صيانة العقيدة، مطلوب في دمشق ثم مطلوب في الكوفة ثم قتل على ما كان مطلوبا لأجله الذي هو نفي الصفات. بعضهم يسيس هذه القصة، هناك أناس ينكرون هذه القصة، والصواب أن هذه القصة انتشرت انتشار الشمس في رابعة النهار، وأنه لا ينكرها إلا إنسان يدفع الحقيقة بيديه كالذي يختبي وراء إصبعه من الشمس، انتشرت حتى ممن ذكر هذه القصة بعض الأشاعر، لأن هذا المعاصر في زماننا يقول أن هذه القصة ما ذكرها إلا بعض علماء السنة أو أتباع ابن تيمية، وهذا كذب على الواقع، كان الناس لا يقرؤون الكتب ممن ذكر ابن عساكر، وقد كان ابن عساكر يميل إلى مذهب الأشاعرة، ممن ذكر الصفدي في فوات الوفيات وهو أشعري صريح، وممن ذكرها البيهقي وكان عنده تأويل للصفات رحمهم الله جميعا، فلم يقولها، لم يذكر هذه القصة أئمة السنة والجماعة، مع أننا نقول لو لم يذكرها إلا البخاري لكفى. هذه القصة ذكرها البخاري رحمه الله، وذكرها اللالكائي، وذكر ابن أبي حاتم، وذكرها عبد الله بن الإمام أحمد، وغيرهم كثير جدا ذكروا هذه القصة، ومع ذلك هناك من يقول أن هذه القصة مختلقة وأنها كذب. هذا دفع في الصدر وتكذيب لعلماء الأمة، وكان الناس لا يقرؤون الكتب، مليئة الكتب بمثل هذه الأخبار، ومع ذلك الذي يقول بمثل هذا القول ويقول أنه قتل من باب التزلف لسلاطين بني أمية وتوطيد سلطانهم وكسب رضا الناس عنهم، يقال لمثل هذا أنه قتل في زمن كانت فيه أو كان فيه خلفاء بني أمية من أقوى خلفاء بني أمية، لا من حيث أن خالد بن عبد الله القصري، ننتبه قليلا، الذي قتل الجعد بن درهم كان أميرا للوليد بن عبد الملك، ثم لأخيه سليمان بن عبد الملك، ثم لهشام بن عبد الملك. معنى ذلك أنه تنقل من إمارة إلى إمارة في زمن هؤلاء الخلفاء الذي كان زمنهم زمن قوة دولة بني أمية. فلماذا يتزلفون؟ ما الحاجة إلى التزلف؟ والقوة والخلافة وقصر الخلافة قوي في ذلك الزمان. ثم الذي يتزلف ويتزلف بقتل مولى، هذا مولى، لو كان قتل إنسان له شوكة وجيش الجيوش وأحدث ثغرة في صفوف المسلمين وله جبهة داخلية لقيل أنه قتل تزلفا للصغر، لكن هذا يقتل باعتبار المقالة التي قالها. فالمقصود أن الجعد بن درهم قتل على ذلك، لكن قبل أن يقتل أخذ مقالته عنه الجهم بن صفوان، ثم قتل الجهم بن صفوان على مثل هذه المقالة وعلى غيرها. الجهم بن صفوان قتل على مقالات كثيرة من أظهرها نفي الصفات. الجعد بن درهم، لا بد أن يعلم أن الجعد بن درهم بعض أهل السنة والجماعة أو كثير من أهل السنة والجماعة قالوا في مقالة شنيعة وهو يستحقها. على سبيل المثال، أبو إسماعيل الهروي رحمه الله من أئمة السنة والجماعة صاحب كتاب ذم الهوى، لما ذكر له الجعد بن درهم قال ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا من حيث أنه قال بمقالة لم يقل بها أحد من أهل الإسلام، ولا من حيث أن مقالته تعطيل للرب عز وجل عن صفاته. يعني هو قال أن الله عز وجل لا يوصف بالكلام ولا يوصف بالخلة، لأنه ظهر عنده أن إثباتها يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق، فقال أن الله عز وجل لا يوصف بالكلام ولا يوصف بالخلة. أهل السنة والجماعة أحوط للعقيدة وأحمى لها وأفطن لدواعي المقالة وما تقول إليه، لما كان قوله فيما يتعلق بالصفتين هاتين سببه أن إثباتها يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق، علموا أن التسليم بمثل هذه الشبهة معناه أن يعطل الرب عز وجل من جميع الصفات، لأن الدعوة واحدة. فإذا كان نفي الكلام عن الله عز وجل ونفي الخلة اتخذ الله إبراهيم خليلا سببه أن إثباتها يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق، معنى ذلك أن كل صفات الله يجب أن تعطل، لأن هذه العلة التي أظهرها الجعد بن درهم. وعلى هذا رأوا أن قتله يحسم المسألة، وأنه قال بقول لا يدل على توقير الله عز وجل ولا إجلاله، ناهيك عنه تكذيب صريح لكلام الله سبحانه وتعالى. بعض مبتدعة زماننا يقول أن مقالته لم تكن كفرا ولم تكن تعطيلا، وإنما كانت هي الحق والصواب. فهذا كما قلنا مع أنه دفع لأقوال علماء الإسلام الذين مضوا وما زالت أقوالهم عامرة بها الكتب، مع أنه دفع لهذا الزخم الهائل لأهل السنة والجماعة وعدم اكتراث له، هو مع ذلك ينصر هذه المقالة والعياذ بالله، مقالة الجعد بن درهم التي مؤداها تعطيل الله عز وجل عن صفاته. وهم يرون في تنظيرهم المعاصرون في زماننا في تنظيرهم أن الصفة يعبر عنها بلازمها، ونحن نقول هل الصفة يعبر عنها بلازمها؟ يعني على سبيل المثال، لازم صفة الرحمة للرب سبحانه وبحمده أن ينزل المطر وأن ينبت الشجر، هذا بعض لوازم الرحمة. هل يوصف المطر والربيع بأنه هو رحمة الله عز وجل؟ هذا أثر للرحمة. ولهذا نحن أهل السنة والجماعة نثبت في هذا الباب ثلاثة أشياء: نثبت الاسم لله سبحانه وتعالى، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم، ونثبت أثر الصفة، ولا نخلط بين هذا وبين هذا. أما هو خلطها جميعا، هذا المعاصر، وهذه المقالة قال بها بعض الماتريدية قديما، خلطوا الصفات كلها، الصفات والأسماء والأثر، فقالوا الصفة والأثر والاسم شيء واحد، وهذا لا يقول به أهل السنة والجماعة، بل يقولون أن الاسم الرحمن والرحيم، والصفة التي تضمنها الاسمان الرحمة للرب سبحانه وتعالى، رحمة لا يعتريها انكسار، ورحمة لا تشبه رحمة المخلوقين، تليق بالرب سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، وأن من آثار رحمة الله عز وجل خلق الجنة، من آثار رحمة الله عز وجل المطر والربيع، قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فهذا الذي نشر ليس الرحمة التي هي الصفة، وإنما هو لازم الصفة وأثر الصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وبحمده للجنة: أما أنت فرحمتي أصيب بك من أشاء. هل الجنة هي رحمة الله عز وجل ولا بعض آثار رحمته؟ بعض آثار رحمة الله عز وجل ليست الجنة فقط، صحة بدنك وسعة رزقك وهدايتك للإسلام كلها من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول أن أثر الصفة ولازم الصفة هو الصفة، هذا على غير طريقة أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله: وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا أن هذه القصة، قصة قتل الجعد بن درهم، ذكرها العلماء قديما، حتى قال ابن القيم رحمه الله في النونية: من أجل إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. ولهذا يقول أهل التاريخ الذي يتكلم عن هذه القصة، يقولون: ما سب خالد بن عبد الله القسري على قتله الجعد بن درهم على هذه المقالة إلا من كان مغموزا في عقيدته ومطعونا في ديانته. بعضهم يسب خالد بن عبد الله القسري ويرفع من شأن الجعد بن درهم، بل بعض المعاصرين يقول العالم الرباني الجعد بن درهم. طيب والذين قتلوه وجوزوا قتله ولم يكرهوا قتله، هؤلاء ليسوا علماء؟ هذا من ناحية. فبعضهم يكل بمكيالين، يرفع شأن من حقه أن يخفض، ويخفض شأن من حقه أن يرفع، حتى أنهم تكلموا في ديانة خالد بن عبد الله القسري، وقالوا أن أمه كانت يهودية، وأنه بنى لها قصيدة، بنى لها كنيسة. كل هذا حتى يؤطر الموقف الذي هو قتل الجعد بن درهم، يؤطر بإطارين: أن قتله كان ممالأة سياسية، وأن قاتله كان أولى بالذم الذي هو خادم عبد الله القسري. ونحن نقول أن قتله لم يكن في السياسة لا من قبيل ولا من دبل، لأن السياسة كانت قوية في زمنه. ثم الذي يمالي في السياسة لا يقتل مغمورا كالجعد بن درهم، وإنما قتل على بدعته. ثم من ناحية ثانية، خالد بن عبد الله القسري الذي قال بأن أمه كانت نصرانية، إنما قال ذلك شاعر، ولم يتنقل ذلك ثقات الأثبات، ولم ينقل هذا عن علماء، وإنما نقل عن شاعر مغموز في عدالته الذي هو الفرزدق. الفرزدق في ترجمته أنه كان سبابا لأمهات المسلمين، أو لأمهات المؤمنين، لأمهات لنساء المسلمين عفوا، كان سبابا لنساء المسلمين، وكان هتاكا لأعراض الناس، يعني وهذا بطبيعة الحال غالب، وصف غالب، أو نقول وصف يقع عند بعض الشعراء، مو بغالب إن شاء الله. بعض الشعراء ربما كان يستلذ بهتك الأعراض وبالوقيعة على سبيل الهجاء، أو على سبيل رفع أناس وخفض أناس. الفرزدق نفسه تكلم في خالد بن عبد الله القسري من هذه الحيثية، حتى أنه قال في قصيدة: ألا قبح الرحمن ظهر مطية أتتنا نهارا من دمشق بخالدي، يعني جاءتنا مطيته من دمشق الذي هو خالد بن عبد الله القسري. وكيف يؤم الناس من كانت أمه، همزة القاطع ترقق حتى يستقيم الوزن. قال: وكيف يؤم الناس من كانت أمه تقول بأن الله ليس بواحد، يعني كما أن النصارى يقول أن الله عز وجل ثلاثة، الأب والابن وروح القدس تعالى، عن ذلك الأمة الكبيرة، يقول: كيف يكون إماما للناس من كانت أمه نصرانية؟ وهذا كله كذب على خالد بن عبد الله القسري، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، أن بعض الأبيات التي قالها الفرزدق لم يقل الفرزدق، وإنما نسبها إليه بعض الذين لا يثق بنقله، كصاحب العقد الفريد وصاحب كتاب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني وغيره، حتى أنهم زادوا على هذه الأبيات: بنى بيعة، يعني بنى خالد بن عبد الله القسري بيعة، يعني كنيسة، بنى بيعة فيها الصليب لأمه ويهدم من بغض منار المساجد. هذا البيت الأخير إنما ذكره بعض الذين لهم نهم بجمع الأشعار وإضافة بعض الأشعار إلى غير قائلها. وهنا فقط خروجا عن هذا البحث بأن يقال أن الذين تنعقد هممهم لبعض الأشعار لجمع بعض الأشعار ينقسمون إلى نوعين: إما أن يكون نسابة للشعر إلى غير قائله بالأصل، بمعنى أنه ينسب قصيدة كاملة ويصف بها أو ينسبها إلى إنسان لا من حيث أنه يحب هذا المنسوبة له القصيدة أو يبغضه، لكن من حيث التكثر بالرواية، كما أن بعضهم ربما يدلس في الأسانيد وربما يأخذ الأسانيد العالي ويركبها على بعض المتون من باب التكثر بالرواية برواية الأسانيد. كذلك الذين كانوا يروون الشعراء ربما ينسبون قصيدة إلى غير قائلها أو يخترقون قصة كاملة ليس فيها قصيدة بالأصل، كما في قصة وفاء السموعل. والسموعل يهودي، كيف يوصف اليهود بالوفاء؟ السموعل ذاته يهودي، ومع ذلك نسبوا له قصيدة أنه وفى بأدرع الكندية الذي هو امرؤ القيس، والبحث في هذا طويل جدا. فمن الذين ينسبون الأشعار إلى غير قائلها الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني، وابن عبد ربه وصاحب العقد الفريد، وحماد الراوية، وخلف الأحمر، وهؤلاء. فهؤلاء ينسبون إلى غير قائل على سبيل التكثر أو على سبيل إطالة القصيدة، وقد تكون القصيدة مجرد 10 أبيات فلا يزالون يزيدون فيها حتى يقال أنه استوعب القصيدة وأخذ عن أهلها. أو أن يكون الراوي للأشعار والأخبار ثقة ثبت مأمون في نقله، لأنه له رواية في الأحاديث فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تؤخذ روايته للحديث في كتب الصحاح والمسانيد، وتؤخذ روايته للأشعار في كتب الأدب والبلاغة. على سبيل المثال ابن سلام الجمحي له رواية في صحيح مسلم، وله كتاب طبقات بحور الشعراء، فهو ثبت هنا وثبت هنا. وكذلك ابن قتيبة الدينوري، وكذلك عبد الملك بن قريب الأصمعي، فهؤلاء إذا رأوا أثباتهم في الرواية. أما غيرهم مثل الأصفهاني وابن عبد ربه وغيرهم، فهؤلاء يزيدون أبياتا على قصائد أناس قالوها، كما زيد في أبيات الفرزدق هذه. قال الشيخ رحمه الله: وأخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وأهل حران الآن في جنوب تركيا أو في شمال العراق في تلك المنطقة، وكانت معروفة في ذلك الوقت بتعظيم كتب الفلاسفة والصابئين، وكان يكثر فيها الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وقد قيل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث إلى تلك المنطقة. قال رحمه الله: وكان فيهم خلق كثير من الصابئة، والمقصود هنا بالصابئة الصابئة المشركين، لأن الصابئة إما أن يكونوا موحدين وإما أن يكونوا مشركين، وهذا ذكرناه قبل درسين أو ثلاثة. وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود، النمرود الذي قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله يأتي بالشمس المشرق فيأتي بها من المغرب، الذي نظر إبراهيم في ربه. قال: والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، يعني صنف بعض المتأخرين من علماء الكلام في سحرهم، أراد بذلك فخر الدين الرازي الذي ألف كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وهو كتاب مليء بالسحر ودعاء الكواكب والتقرب لغير الله سبحانه وتعالى. وإن كان فخر الدين الرازي ترك ما كان عليه. قال الشيخ رحمه الله: والنمرود هو ملك الصابئة والكنعانيين والمشركين، يعني أن النمرود ليس اسما له وإنما وصف له، كما يقال كسرى لمن ملك فارس، ويقال قيصر لمن ملك الروم إلى غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله: والنمرود يقال بالدال ويقال بالذال، والنمرود هو ملك الصابئة والكنعانيين المشركين. الصابئة الكنعانيين والمشركين. نسبة الكنعانيين قيل أنه نسبة إلى كنعان بن نوح، وهذا ليس صحيح، وإلا فالأصل أنهم أمة لا يصل قدمها إلى زمن نوح، وإنما كانوا في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والكنعانيين الذين والنمرود هو ملك الصابئة والكنعانيين المشركين. قال الشيخ رحمه الله: كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط والكفار، يعني وصف ملكهم بأنه فرعون ليس اسما له وإنما وصفا للملك. والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في هذا أمثلة كثيرة جدا، من حيث أن بعض ملوك الأقاليم يظن بعض الناس أن لقبه اسما له، فذكر ابن حجر رحمه الله أن قيصر يطلق على من ملك الروم، وهرقل اسمه كما رجح ابن حجر نفسه، فهو هرقل من حيث الاسم وقيصر من حيث الوصف. وذكر ابن حجر رحمه الله أن القطنون يوصف به ملك اليهود، ثم بعد ذلك أطلق على ملكهم رأس جالوت، وذكر أن بطليموس يطلق على ملك اليونان، ودهم ملك للهند، وقور ملك للسند، ويعبور ملك للصين، وهباج ملك للزنج، وزنبيل ملك للخزر، وكابل ملك للنوبة، والعزيز ملك للإسكندرية، ثم أطلق بعد ذلك المقوقس، وإلا فالمقوقس اسمه جريج كما جاء في ترجمته في الإصابة. والأذواء يعني ذو يزن وذو نواس وغيرهم ملك للملوك من حمير، وتبع ملك لليمن وغير ذلك، وخاقا ملك للترك. ذكر مثل هذه وأكثر ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.